وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع بإذن الله تعالى اليوم بيان الأساليب الخبيثة التي اتبعها ويتبعها اليهود حتى يصلوا إلى غايتهم العليا، وهي السيطرة على العالم والهيمنة على العالم وحكم العالم. وأول أسلوب هو السيطرة الاقتصادية، وذكرنا ذلك مجملا وبيناه. الأسلوب الثاني هو التدخل أو محاولة التدخل في نظام الحكم في العالم كله. طبعا بدأوا هذا الكلام كله مع أوروبا، بدأوه مع أوروبا، ثم بدأوا مع أمريكا وسيطروا على أمريكا وسيطروا على أوروبا، وبدأوا أيضا في بلاد المسلمين. الإسلام يعتبر حائط صد قوي جدا ضد هذه الهجمات اليهودية، لكن لما اتخذ الناس القرآن مهجورا وابتعدوا عن طريقة القرآن وصاروا سماعين للكذب، فراجع عليهم تخطيط اليهود، وراجت عندهم الأخبار المنفقة، ودخل عليهم زخرف القول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فصاروا الآن يتدخلون كما يريدون في أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية. وسنرى عند تعرضنا لبند التنظيمات السرية من ذلك شيئا واضحا بإذن الله. السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة هدم الأديان وإشاعة النظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة للأخلاق والقيم، وتكلمنا عنها أيضا فيما مضى. الأسلوب الرابع السيطرة على الصحافة العالمية ودور النشر والتوزيع، وهذه هي أخطر الأمور التي يستعملونها الآن. أخطر الأمور مسألة الإعلام، يستطيعون توجيه وجدان جميع الناس في أوروبا، أكثر الناس لأنهم سماعون الكذب في أوروبا وفي أمريكا كما يريدون، بالسيطرة الإعلامية وبالخداع النفسي وبالدراسات النفسية العجيبة. فكيف يسيطرون على الصحافة؟ هكذا خططوا ثم نفذوا ما أرادوا في أوروبا وينفذونه في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. فهي الصحافة تستعمل في توجيه الرأي العام، واليهود أنفسهم يقولون ولكي نعزز خطتنا العالمية الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهى. الكلام ده كان من حوالي 100 سنة، وطبعا ده تتويج لمجهود عبر القرون، لكنه قد آتى أكله في أوروبا وأمريكا. فيقولون يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأمميين بما يقال الآراء العامة، يقول لك استرداد الرأي العام، إثارة الرأي العام، تهدئة الرأي العام، وكل الحكومات لأنها حكومات خصوصية تخشى من الرأي العام وتخشى أن تخرج من الجماهير والغوضاء عليه. فاليهود يستغلون هذا أسوأ استغلال. يقال لهم الآراء العامة التي دبرناها نحن في الحقيقة من قبل، متوسلين بأعظم القوى جميعا وهي الصحافة، هكذا يعترفون، يعتبرون بأن أعظم القوى جميعا هي الصحافة. طبعا الصحافة في وقت كان لا يوجد التلفزيون، يعني هذا كلامهم في وقت كان لا يوجد الدش ولا التلفزيون ولا الوسائل المواصلات العجيبة جدا الموجودة الآن. فيعني هم الآن يركزون على التلفزيون وعلى الصوت والصورة والفيلم يعني لم يدعوا شيء إلا استغلوه، الله تعالى فتح عليهم أبواب كل شيء. وهي الصحافة أننا جميعا في أيدينا إلا قليلا، وأنها جميعا هي الصحافة، يعني لا في أيدينا إلا قليلا لا نفوذ له ولا قيمة يعتد بها. ده من كتاب الخطر اليهود، ويقولون الأدب والصحافة قوتان في طليعة القوة التوجيهية العامة، وبذلك يجب أن تصبح حكومتنا مالكة الجزء الأعظم من الصحف، وده حصل. ولا نكتفي اليهود بذلك، بل عملوا على امتلاك مش الصحافة بس، لا دور النشر كمان، أي دار نشر تطبع الكتب أو النشرات الدورية فلا بد من امتلاكها، وامتلاك شركات النشر الأخرى ودور الكتب. محققين من وراء ذلك عند فين اثنين، الأول الربح المادي اللي هيرجع لهم من دور النشر، من امتلاك دور النشر. طبعا ده ورد في البروتوكول. الثاني ما نصه، ومن خلال الصحافة أحرزنا ذلك، أحرزنا نفوذا وبقينا نحن وراء الستار، والفضل الصحافة كالدس من الذهب. طبعا أي إعلان في أي جورنال الناس تتسابقون وتتخذ عليه الحركات والهمم، أي إعلان في الجرائد ولو كان كاذبا، فاليهود من وراء ذلك. فوق الصحافة كدسنا الذهب، ولو أن ذلك كلفنا أنهارا من الدم، فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا، ولكن كل تضحية من جريمنا تعادل آلافا من الأمميين. ده أرض كتاب الخطر اليهود، ده الهدف الأول من امتلاك الصحافة وامتلاك دور النشر. البروتوكول الثاني هو تكميم الأفواه، يعني بحيث لا يشر أو لا تشر دور النشر العالمية على مهاجمة اليهود أو معارضة أفكارهم، وإلا تعرض مصادرة وإلغاء. هم لهم طرق إزاي يمتلكون دور النشر، كان في أوروبا هذا الكلام حدث في أوروبا، ويحاولون في بلاد المسلمين، لكنه حدث في أوروبا وحدث في أمريكا، امتلكوا دور النشر. وبالتالي اي دار نشر هتطلع شيء يفضح اليهود يبقى هتتنسف، وتطلعها زي اللي كانت هي مملوكه اليهود. طب اللي غير مملوكه هتتخالف نظام الحكم، وبالتالي عندهم قدره على استصدار القرار بألا تنشا اي دار نشر الا بترخيص. ومين حد الترخيص؟ وعندنا الضرائب على كأنهم نظام وتقطيب شيطاني. هو تكميم الافواه، ده الهدف من امتلاك دور النشر، بحيث لا تجرؤ دور النشر العالمية على مهاجمة اليهود أو معارضة أفكارهم، وإلا تعرضت للمصادرة والإلغاء. وده بيشير البروتوكول 12، يقول سيكون علينا كذلك أن نظهر بإدارة شركات النشر الأخرى. اليهود يركزون على الإعلام، على الصحافة، على دور النشر، لأمر بقى الإذاعة والتلفزيون والكلام، لأنه لن يسعنا أن نهيمن على الصحافة الدولية بينما لا نزال غرضة لهجمات النشرات والكتب. انك ازاي يعني لازم نمتلك كل ده؟ وفي هذا المضمار سنحول انتاج النشر الثمين الى مورد المواد الثروتي يدير الربح لحكومتنا بتقديم ضرائب معينه، وسنجبر الناشرين على ان يقدموا لنا التعهدات الضروريه لكي تامن حكومتنا كل انواع الحملات من جانب الصحافه، وما من احد سيكون في منجا من العقاب الى ما جرؤ على المساس بكرامه عصمتنا السياسيه. وسنتحلل لدى مصادرة نشرات بالحجة الأدلة. ايه هو؟ ولكن النشرة دي هتثير رأي العام، هي ما تنشرش، هي انشرت بتثير رأي العام، ده تهمة الخيانة بقى ويدمر تدميرا. هتقول ايه الطرق؟ دي مسألة سهلة، كيف سيطروا على دور النشر؟ كيف امتلكوها؟ كيف سيطروا على الصحافة؟ ده كلام سهل، ده كلام سهل جدا أن يعرف، لكن فعلا لا يجرؤ أحد في أمريكا أو أوروبا أن يواجه اليهود أو أن يحاكم اليهود أو أن يفضح اليهود. لما جاء رجاء جارودي وكتب ملف إسرائيل، تعرفون كيف حكم وكيف حكم عليه بالسجن وكيف لماذا لم يمتلك؟ حتى يعني في أمريكا مثلا المحامون يهود، حصلت أي مشكلة هناك؟ أي مشكلة مع الحكومة؟ لا لم المحامي والمحامي اليهودي بيخطأ أسعار رهيبة بمئات الألوف من الدولارات يعني زي المحامي يهودي والقاضي يهودي والقانون النبوي يهودي والمسائل ما يجرؤ أحد أبدا أن يعاكس اليهود في شيء. وهو ده نظام الأسطوط يتحكم فيه كل شرايين الحياة في أوروبا وأمريكا. طبعا يعني هو قطع أشواطا كبيرة في بلد المسلمين وفي بلدنا وأنا في مصر. لكن برضه لسه البقية الباقية من الإسلام ومن إعلان الآيات والأحاديث ومن الدعوة يحول دون يعني كونهم يستشرون في كل شرايين الحياة كما فعل في أمريكا وأوروبا. وإن كانوا قد وصلوا إلى مراحل لا يتصورها إنسان أن توجد في بلاد كانت مسلمة وكانت يوما ما تحكم بشريعة الله عز وجل. كيف يسيطر اليهود على دول النشر؟ مسائل سهلة. أول حاجة عدم السماح لأي دم نشر إنشاء إلا بإخراج رخص خلاص إذا رخص مش هتطلع إلا بالحكومة. وأنت عارف هما إزاي بتتدخل في نظام الحكم؟ حسب الحكام ووزرائهم ومعينوهم أكثرهم تبع اليهود. تبع اليهود إزاي؟ دي قصة سادسة فيما بعد من خلال التنظيمات السرية. هو ده نظام شوف أخطبوط إزاي؟ فالبروتوكول عندهم هم يقولون ايه؟ كل انسان يرغب في ان يصير ناشرا او كاتبا او طابعا سيكون مضطرا الى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه اذا وقعت منه مخالفة. ما فايدة الرخصة ايه؟ اول ما يخالف اليهود يتسحب منه. مين اللي هيسحبها؟ مش اليهود ده الحكومة. والحكومة مين؟ اللي اليهود عاملينها وتذكروا فيه. ما هم فاضيين للكلام ده ويسعون يعني يجدون في الارض فساد. وبذلك تكون القنوات التي يجد فيها التفكير الانساني ترجمانا له خالصة في ايدي حكوماتنا كان اقول هنا. اثنين فرض الضرائب البيضاء على نور النشر وقصر على الكتب ذات الحجم الصغير حتى اضطر الكتاب الى كتابة كتب كبيرة في الحج. ومين اللي هيقرا كتب كبيرة في الحج؟ ومين اللي بيعرف اصلا عشان يشتريها؟ خد بالك وده التقصير اليهودي. وبعدين ثلاثة عدم نشر أي أعمال فكرية إلا بعد أمر من الحكومة القائمة. حتى لو في دور نشر أخرى لما يمتلكها اليهود سيقول لك ما تطلعش نشرة أو فكرة إلا لما إيه الحكومة القائمة. والحكومة القائمة تأكد 100% اللي هي في بلاد أوروبا وأمريكا والبلاد اللي تسيطر عليها اليهود تأكد 100% أن أمرها بيد اليهود وأن قراراتها لا تخرج إلا بعد عرضها على اليهود. أربعة استخدام نوعيات خاصة من الأدباء والصحفيين الذين يتجللون في ترويج أفكارهم. أطلع كاتب كبير فلان فلاني والصحفي الكبير فلان فلاني ليه؟ طبعا له التخطيط في ذلك. يعني يغرون أحدهم بشهوة امرأة مثلا ثم يصورونه بالفيديو ويحضرون التصوير يذكرونه ثم يأخذون توقيعه على أوراق سابقة. هذا في القديم الآن لهم خطوات أشرس أو تخطيط أدبته أشرس وألعن. فهذه يقومون بأسره تماما في أيديهم ويختمون أسره. فإذا حاول أن يلعب بذيله وأن ينقلب عليهم كشفوا له وقلبوا له ظهرا بجنب. تعرف طبعا في المفاوضات اللي بتدور بين الجانب الفلسطيني العلماني اللي فكره كله غربي ولكن هي تمثيليات وخداعات بس يعلنون شيئا ويسرون اخرى. الاتفاقات السريه مبرمه منتهيه منذ زمن. اما الاتفاقات العلنيه ده يعتبرون انها يعني مجرد ذكر في القول وعبارات منمقه وكانهم مفاوضون حديثون. لماذا استدعى باراك رئيس مخابراته ورئيس مخابرات وكاله المخابرات الامريكيه؟ لماذا؟ دخلوا في المفاوضات دي تهديد وتلويح بالتهديد لمن؟ لكل المفاوضين الفلسطينيين. عايز هتتكلم رئيس المخابرات عارفك انت خدت فلوس قد ايه؟ وقعت في الزنا قد ايه؟ وفي الوقت قد ايه؟ وفعلت ايه؟ وفعلت ايه؟ وفعلت ايه؟ على طول يعني لو كان ناوي ايه؟ يعني مثلا لو كانت تمثيليه عاوز يتجاوز فيها حد. هو لهم نظام كده اليهود هو ده شغل. فاذا كان فعلوا ذلك مع الجهات الحاكمه وبتتكلم باسم الشعوب فكيف يفعلون مع الصحفيين ومع الكتاب؟ في قليل من المال وقليل من الشهرة فمن الضغط والترغيب والترهيب. لابد أن يكون هؤلاء العملاء من أصحاب السوابق والماضي الأسود أن ينسللوا اليهود في الضغط عليهم به. وهذا ما يشير إليه اليهود بقولهم لا أحد يؤذى له في الدكون في عالم الأدب ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال المفزية بعض الأعمال المفزية في حياته الماضية. وليس عليه أن نظهر إلا أدنى علامات العصيان حتى تكشف فورا سماته المخزية. بيتعاملوا مع الصحافة إزاي؟ عاملين الصحافة ثلاث أقسام. أول قسم اللي هي الصحافة الرئيسية الرسمية ودي مهمة الدفاع عن مصالح الحكومات مباشرة يعني. في صحف شبه رسمية دي عشان سماع الكذب اللي لزوم سماع الكذب. إزاي حتعملوا في عمليات تحذير للقراء والدفاع عن الحكومات ده بأسلوب إيه؟ يوم المعارضة كأنها تعارض لكنها في النهاية تصل بك إلى إيه؟ يعني اتكلم كلام هجوم على الحكومة في النقطة دي وفي النقطة دي بموافقة الحكومة بالاتفاق مع الحكومة في النقطة دي في النقطة دي وفي دي وفي دي وفي دي ولكن كده تطلع في النهاية من إيه؟ اللي تقول مع الحكومة هتعمل إيه؟ ما فيش شيء أنت مع الحكومة. دي اسمها الصحافة شبه رسمية ده في العالم كله تابعونا هذا. القسم الثالث صحف المعارضة ويسمحون بقيامها لكي تكون أداة كشف عن أعداء الدولة ومعارضها. أي واحد ينضم للصحيفة المعارضة ياخذ راحته وتعالى ظهر وبان. ولذلك تساعد حكومة في القضاء تساعد حكومتها في القضاء عليهم ليصحوا المعارضة. كل ده بتغطيط اليهود. بس مع هذه الحكومة حكومات شغالة معاهم. طب أقول لك في حكومات ليست معهم وأظن نفس النظام. ما هو أخذوا عنهم هذا. أخذوا عنهم هذا الفساد. كما لاحظوا أن اليهود يقومون بتمويل الجرائد من كل شكل ولون سواء كانت اشتراكية أو مالكية أو جمهورية حتى يتمكنوا من جسد نبض الرأي العام من أجل جذبه إليهم. يعني اليهود دائما يمولون إيه؟ مسائل الجرائد دي. طب ليه؟ السيطرة. اللي حاطين الجرائد بتعمل إيه؟ بتوجه الرأي العام إزاي؟ طبعا الكلام ده كله موجود في البروتوكولات بتاعتهم. من ضمن كلامهم يقولون ايه سيضع الصحافة الرسمية وستكون متحفزة ابدا للدفاع عن مصالحنا لما يجعل نفوذنا عن الشعب ضعيفا نسبيا. وفي المقام الثاني سيضع الصحافات الشبه الرسمية التي سيكون من واجبها استمالة المصايد وفات الهم. وفي المقام الثالث تضع الصحافة التي تتضمن مهارتنا والتي تمثل أو في إحدى قطعاتها دور المخاصم لنا بدور المخاصم لنا بحيث سيتخذ منها أعداؤنا الحقيقيون منبر مهارتهم لنا وبهذا سنكشف أوراقهم أو ستنكشف أوراقهم لنا. ولجانب هذا وذاك ستكون لنا صحف شتى تؤيد الطوائف المختلفة أرستقراطية جمهورية ثورية فوضوية كذلك. وتلك الجرائد ستكون مثل الاله الهندي فيشنو له مئات الايدي وكل يد ستجس نبض الراي العام ومتى زاد النبض سرعه اجتذبت هذه الايدي ذلك الراي نحو مجتمعنا لان المريض المعتاج الاعصاب سهل الانقياد. يعني ايه؟ يعني المريض للمرض هيك عليه تقول له مثلا اذي بالالم عندك وتعمل كام وتديني كام واخد بالك هينقاد لك تقول لك طب انت عايز ايه؟ عايز تنظر كلامي او فهد امه عايز تقول كان اقول له عايز تجبرها فرق جهولك. والمريض المعتاج الاعصاب سهل الانقياد وطبعا في لحظة ده بيسمى الكذب سهل الوقوع تحت اي ضرب من ضروب النفوس هكذا يقولون. دي طبعا منهجهم في التعامل مع الايه مع الصحافة. طب ازاي بيستخدموا صحف المعارضة؟ ما يعني الاسلوب التفضيلي الذي يستعمله اليهود في صحف المعارضة؟ طبعا يحاولون ايهام الناس لان هناك حرية صحافة وحرية رأي. ومن هنا يسمحون لصحف المعارضة بالقيام ولكنهم في الوقت ذاته لا يسمحون لهذا الصحف ان تنشر الا ما يفيدهم ولا يسمحون بالهجوم الا على الخطط التي تنمو الدولة تستفيد عن الشعب. دي تخطيط اليهود. يقول لك صحف المعارضة نسمح لها بايه؟ والله احنا عايزين نقفل الوزارة دي. الوزارة دي فضحتنا عايزين نقفلها. نقفلها ازاي؟ هم يصلوا صحف المعارضة على ايه؟ على الوزارة دي. وفي الظهر امن الناس ان صحف المعارضة تشتم الحكومة واخدة موقف بطولة ضد الحكومة وتهاجم الوزارة الفلانية. وما فعل ذلك الا لان الحكومه قد عقد العزم اصلا على ادراك هذه النظام. هو ده التحضير الزاوي وده بيحصل حتى في بلاد المسلمين والدول العربيه النهارده لحد ولا حرج. يعني مش معناها الا بايه؟ بهذا القدر. وعلى سبيل المثال اذا كانت الدوله تستسيب على النظام الراسمالي وتريد ان تتحول لنظام اشتراكي مثلا. طالما الحاكم عايز يبقى كده والسلسله اللي معاها دي يبقى قرار تحول نظام اشتراكي تبدا بالاعاده الى صلب المغارره بالهجوم على النظام الراسمالي وبيان محاسن النظام الاشتراكي. وهم لسه النظام ايه راسمالي. الله المعارضه بتهاجم الراسمالي الحكومه نظام النظام الراسمالي؟ ليه؟ لانها عقدت عقد هذا التحول الى ايه؟ الى الاشتراك. ده مثال يعني. مثال اخر تجاه الحكومه تنوي التخلص من شخص ما مسؤول او وزير له نفوذ او شعبيه يقوم يسلطوا عليه مين؟ صف المعارضه تجيب اجله ويروح شايل الحاكم يقوم الشعب يحب الحاكم قوي. هو اصلا كان شايف ان هذا الرجل خصم له وند له ويكشف خطواته رجل وطني او يحب الناس او خايف على الامر العام وابتدى يطلع راح مصطفى على صعب في المغرفه لما يشيلوا الشارع بقى عشان هو وطني او عشان رجل صالح او عشان رجل يقول حق بقى الشارع عشان ايه؟ صحبه النهارده ما حدث. وده يبقى لها تاثير غير الصحف الصحف الرسميه. يعني ايام الشركات توظيف الاموال تعرفون الملعون عليه نحن المخبز الصبر لما كان استعمل في جريده الاخبار دي جريده رسميه للدوله فلما استعمل كان كلام مكشوف وظهر الشعب السماع للكذب راجع عليه كثير مما كتب. فكيف لما تبقى صاحبة معارضة وهم اللي يكتبوا الكلام ده خلاص حصل خلاص يبقى السماع الكذب هنا ايه 100%. كل دي وسائل لاستغلال صفة سماع الكذب عند الناس. لكن لو ان الناس حريصون على منهج القرآن وأن يأخذون المعلومة إلا بالحجة إلا بالسلطان البين ما كان اليهود ولا غير اليهود استطاع أن يروج عليهم ولا كلمة واحدة أو أن يروج عليهم باطلا أو أن يرسل في أرضهم أو في بلادهم. فالمسؤول بقى اللي مش عاجبه الاتصالات عليه صحف المعارضة لتكشف عن مفاسده حتى تطلع صدره يقول يهود ان النشاطات الهجوميه ده من فبركتنا نحن لا غير يقولوا كده وهي من جهتها لن تهاجم سوى النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا بحيث لن يصل اي رشاش خبر الى المجتمع دون ان يمر على ارادتنا. ولم يكتف اليهود باستخدام الاسلوب السابق بل اتبعوا اساليب اخرى اكثر تضليلا وذلك كان ينظموا اجتماعات ادبيه كبيره فخذنا ان نشر الصحافه ويتبع اجتماعات بها ايه الادباء يتحدث بها الادباء جواسيسهم وعملائهم من الادباء والذين يكون حديثهم معارضا لاتجاهات الدوله في الاخبار يقول لك الاديب فلان ويشتغل هجوم هجوم على مين؟ على حكومه الاخبار. الاديب ده تاب ولا ايه؟ وتاب؟ ايه اللي جراه؟ ده انت اللي مش فاهم انت اللي سمعه الكذب ده انت مش عارف هو بيعمل ايه؟ ده ممكن ده ارض الثمن ده بيقوم بدور احمد ده 40 سنه شغال في المضمار وعلماني وانتماء ظرفي ويكره الاسلام اكثر من كراهته للشيطان ان كان يؤمن بوجود الشيطان اصلا. يبقى ازاي ده على يعني ازاي يعني كيف يتوب يعني طب مين شروط التوبه؟ هل لازم اعلى الوكاية ولا ايه بالضبط؟ اللي هو اللي بيحصل هو ده التخطيط اليهود ولكنه في الحقيقه الواقع مؤيدا وبذلك يهمون الناس بحريه الراي وحريه الصحافه. يقول يهود باسم الهيئه المركزيه للصحافه سننظم الاجتماعات الادبيه وسيعطى فيها وكلاؤنا دون ان يفطن اليهم اشاره للضمان وكلمات السر ومناقشه سياستنا ومناقشتها من ناحيه سطحيه دائما بالضروره دون مجالس في الواقع باجزائها المهمه. دول هتهاجمنا كذا وكذا وكذا وكذا. اوعى تصدر هنا او هنا او هنا. خلي بالك. وهذه وأرض الثمن وهذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضا لئيم تجعل الناس يعتقدون أن حرية الكلام لا تزال قائمة كما أنها ستعطي وكلاءنا فرصة تظهر أن المعارضين يأتون باتهامات زائفة على حين أنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسا حقيقيا يستندون عليه نقد سياستنا وهدمه. يبقى هيستفيدوا كثير جدا من الإيه؟ من الأدباء الذين يمثلون دور المعارضة. أول حاجة كشف المعارضين الحقيقيين المخلصين لبلادهم ثاني حاجة الدفاع عن الحكومات القائمة بأسلوب ماكر. ثالث حاجة الترويج لحرية رأي وحرية صحافة ونظام ديمقراطي وما إلى ذلك من أساليبه. يقول هو أيضا وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية حينما يكون ضروريا لنا أن نفعل ذلك، وسنكون قادرين على إقلاع الأقبال البلدين بطبع أخبار صحيحة أو زائفة حقائق أو ما ينقضه حسب ما يوافق غرضنا. ليه؟ لأنه أخذ إيه؟ الأذن، أخذ الأذن. هو ده طريق اليهود، ياخد ودنك وياخد عينك بحيث ان انت تقرأ كلامهم وترى ما يريدون ان تراه ويروج عليك زيفهم وزخرف قولهم. طالما انهم اخذوا اذنك حيخشوا فيها ما يريدون في الوقت الذي يرونه مناسبا، يعطونك الخبر المناسب لهم في الوقت الذي يناسبهم. تعرف طبعا ادم عليه السلام ما خطوا آدم أساسا وعرف آدم ربه وفغاه، ما هي معصية آدم الأساسية؟ بدأت بإيه؟ أعطى أذنه لإبليس، يد الغلطة، أعطى أذنه لإبليس، هو ده الخطأ. مش مسألة سماع الكلم من آدم، لا، هو مش مسألة سماع الكلم، لأن آدم لم يتصور انه كذب وقاسمهما ان الشيطان اقسم بالله، في احد يقسم بالله على الكذب ويجرؤ على هذا ثم يضع على قيد الحياه؟ لم يستطع هذا شيئا من هذا. مش هقول سماع، لان سماع الكذب ده يعرف اصلا انه كذب، الدليل قائم على عكسه ويعرف انه كذب وهذا يقبله الى ان يصير ايه كما راينا في الخطه الماضيه ازاي الكذب ده يكثر ويكثر ويكثر لغايه لما تكسر القوه العلميه وقوه التصوف الانسان فؤاد الانسان يعني يتلف تماما ويضطرب، وبالتالي يصير كذابا ويصير ايه سماعا للكلم ويحول الاخرين الى سماعين للكلم. لما ادم عرفوا كذلك مش اعطى اذنان ابليس يبقى سماع الكلم، لا، هو لما قاسمهما ان ياكل من الناصحين وقال لهم ما نقول ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، فالخطا الاول لادم هو انه اعطى اذنه لمن؟ لعدو ابراهيم، انما تعالى حذره ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، ومع ذلك نسي هذا التحذير واعطى اذنه لابليس. فدلناهما بغرور، يعني ايه فدلناهما بغرور؟ طلعهم بالجنه هم فاكرين هم ايه؟ أخرجهم من الجنة هم يتصورون إيه؟ إنهم هنا بالأكلة دي مش قادرين منها أبدا، والأكلة دي كانت بتطلعهم. اسمها تبليغ بالغرور. خص فلا أجير ومن أجر فلست كمن ينادي بالغرور. فدلهم بالغرور يعني طلعهم من فهم إن هم مش طالعين أبدا. لأن العقل. ده نفس الخطة بيعملها مين؟ اليهود. هي نفس التخطيط اليهود هو إبليس. هم قدام مين؟ هم جنود إبليس. وجود الدجال. خامسا، اذا حاولنا اول حاجه في طريقه الهند السيطره ايه؟ الاقتصاديه والذهب والربا والمتاع والبنوك والكلام والمدنيات ومش المدنيات واقطاع الاقتصاديين في القروض. نمره اثنين ايه؟ ها؟ تلقى في نظر الحكم وانشاء الحكومات الموافقه لهم تماما تشكل امريكا لا تستطيع ايه؟ ولا يستطيع احد ابدا ان يفعل. بس مش امريكا لا يستطيع انه خايف من اليهود، لا، ده حكام امريكا ما بيتقدمش ولا يقبل ان يبقى حي كده ويظل ويخش الانتخابات الا بعد ان يكون ايه؟ ها؟ بروتستانتيا متعصبا لليهودي والفكر اليهودي. تعرف انت الفكر اليهودي البروتستانتي تكلمنا عنه كثيرا، ان لابد ايه؟ ان المسيح جاي وان لا بد من اعداد الارض له ومن تسليم فلسطين لليهود حتى ياتي المسيح، وبعدين بيحول النصارى يحول اليهود الى النصارى والكلام الفلاني الدجل. النمره ثلاثه ايه؟ هزم الاديان، ها؟ وإشاعة الفساد وهدم مبادئ الأخلاق والإلحاد وهو إشاعة الإلحاد نمرة الرعب السيطرة على الصحافة وكلام دور النشر والأدبيات والصحفيات نمرة خمسة بقى الاعتماد على التنظيمات السرية وده من أخطر ما هو ده أخطر أساليب اللي هو الاعتماد على إيه؟ على التنظيمات السرية يعد هذا الاسلوب من اخطر الاساليب التي اعتمد عليها اليهود في الوصول الى الاغراض وقد وصلت خطوره هذه التنظيمات السريه الى حد قول نابليون سنه 1959 يعني كم سنه تقريبا؟ 140 سنه اكثر من 140 سنه قال يجب ان لا نخدع انفسنا ان الدنيا تدار من قبل التنظيمات السريه. شوف نابليون بعد ما جه مصر والطلب وطلع والتخطيط ده إن الدنيا تدار من قبل التنظيمات السرية وما تنظر السرية إلا لمن اليهود كالسياسي الإنجليزي بنيامين إسرائيل صرح سنة 1844 يعني حوالي 156 سنة قائلا إن الذين يديرون دفة السياسة في العالم ليسوا الذين هم في دس الحكم ظاهريا إنهم أولئك الذين يكملون وراء الكواليس وهم اليهود. إزاي تخطيط اليهود القديم جدا واليهود تنظيمات سرية كثيرة إلا أنهم لم يذكروا في هذه البروتوكولات إلا تنظيم واحد تنظيم الإيه؟ الماسوني حيث أشاروا في أكثر الموضعين إلى أن الخطة اليهودية كلها إنما كانت بتدبير من الماسونية التي تعمل في الخفاء لتحقيق أهداف اليهود. طيب اسمع بعض كلامهم في البروتوكول الرابع يقولون إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم محفل النظام الماسوني يعني لا يعمل في غفلة كفناء لأغراضنا لكن تعملش ظاهريا ليه؟ لا لازم يعمل في غفلة عن الأمين هم الحمير أو الماء ولكن الفائدة التي نحن دائمون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا. طيب نشوف من درجات الماسونية يطرح منها ايه ما يراد. اول حاجة ده الماسونية جماعة مشهورة ضامرة تندس بالاوساط ثم ترفع شعارات براقة وتعلن ان هدفها الرخاء والمحبة والمساواة خدمة الانسانية بصرف النظر عن الجنس او الدين. هذا الشعارات البراقة ولكن نعمل الخدمات والتعاون والاخاء وتنظيف البيئة والحاجات الشعبية والأندية الشبابية والتسلح الخلقي والكلام ده كله واخد بالك بغض النصر في النظر عن الجنس أو الدين وده التخطيط كلام حاجة يقول لك ناس يعملوا خير للنصارى يعملوا خير للمسلمين يعملوا خير للبوذيين يعملوا خير للعلمانيين ناس يعملوا خير لبني البشر هو ده الظاهر والحقيقة على خلاف ذلك تمام ولا بأس عندها في معالم في التضليل انها تقدم بعض الحرم والبتاع تعمل ايه؟ ان تساعد بعض المحتاجين وبعد ان تلفت الانظار بهذه الطريقة تحاول ان تختار فريستها فتجند ابناء الاوطان لخدمة اغراضها الخفية من خلال بقى ايه؟ التنظيم ده كما سأل طبعا كيف نشأت؟ تنظيم الماسونية نشأت ازاي؟ الماسونية ترجع الى اليهود وحدهم هم الذين اسسوا هذه المؤسسة. يقول حاكم اسحاق الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي ايضاحاتها يهودية من البداية الى النهاية. دائرة معارف ماسونية فيها ايه؟ يجب ان يكون كل محفل رمزا لهيكل اليهود وهو بالفعل كذلك وان يكون كل استاذ على كرسي ممثلا لملك اليهود وكل ماسوني تجسيرا للعامل اليهودي. ماذا طبعا بالتحديد حاجات الماسونية دي بعضهم بقول لك ده جديدة وبعضهم بقول لك دي قديمة واخد بالك بقول لك بعضهم بقول لك لا ترجع الى ما وراء القرن التاسع عشر يعني بقى لها 200 سنة بس ومنهم من عاد بقى الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر وذكر بعض اقطار الماسونية من امثال جورج الزان وشاهين ماكاريوس ولي الحاج انها ترجع الى ايام بناء هيكل سليمان. اما رويس شيخو فقد ضمها الجماعات السرية التي نشأت في أول عهد المسيحية متسترة بستار الدين وهي في الواقع بؤرة تهتك وفساد وزعارة. لها ثلاث درجات اول درجة بيسموها المسؤولية الرمزية العامة، المسؤولية الرمزية العامة. تاني درجة المسؤولية الملوكية. تالت درجة المسؤولية الكونية. افهم بقى الكلام ده عشان هو ده الخطر. تلات درجات للمسؤولية. درجة العامة الناس تعرفها هي الرمزية العامة، الدرجة التانية هي الملوكية، الدرجة التالتة الكونية. اما الدرجة العامة دي تظهر للناس الوجه المشرف القداح اللي هو لزوم تسمع الكلام. لو ذكر في القول يعني. للأهداف القبيحة للمسؤولية. ولذلك توصف في هذا الطور بأنها جمعية خيالية. غايتها ترقية الفكر البشري. وإسعاد الإنسان من حيث هو إنسان بصرف النظر عن مذهبه أو عقيدته. ده كلام مين بقى؟ ده اسمها الدرجة الرمزية للعالم. وفي هذا الطور تحال مسؤولية أن تجد من الناس إليه. طبعا دي المنشورة في العالم كله. في مصر هنا في جميع المحافظات. جميع المحافظات. إلى جماعات خيرية. طبعا جماعات خيرية كأنها إيه؟ وتقول بتاعت مين دي؟ ده لا أنصار سنة ولا جماعة شرعية ولا مش عارف ولا بتاع ولا جمعية دينية مستقلة ولا أي حال. الجماعات خيرية وخلاص. مش عارف اشتغل إزاي. وللتجديد بقى للشخصيات وكان ده بيتم من خلال. وجعلها بعض الخدمات الزائفة التي لا هدف منها إلا الخداع والتضليل بينما استخدم في التجسس اليهودي. إيه بقى المسؤولية الملوكية؟ لا دي حاجة تانية بقى نظام جماعة قفية من جماعات المسؤولية الراقية ولا يصل لها إلا اليهود أو من وصل إلى أرقى الدرجات في المسؤولية الرمزية. بتصل إلى 33 درجة. في المسؤولية الرمزية العامة بتستمر إلى 33 درجة. اللي وصل للدرجة 33 أعلى درجة فيها يبقى هو ده اللي إيه؟ اللي ممكن يدخل في المسؤولية الملوكية. هدف المسؤولية الملوكية هو إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى وإقامة دولة إسرائيل الكبرى. وهو ده اللي إيه؟ يبقى المسؤولية الملوكية دي طبعا نزلت إلى ملكهم المزعوم. دي من أخطر ما يكون. إنما اشتغل دي إزاي؟ في الخفاء؟ لابد أن تكون في الخفاء. أما المسؤولية الكونية هي أرقى أطوار هذه الجماعة الخطيرة، وهي تتكون من اليهود وحدهم، وهي مصدر الأسرار والتخطيط والدس. هدفها إشاعة الإباحية في العالم وإسقاط الأديان كلها، كما أنها هي التي تحرك المسؤوليات الملوكية الرمزية العامة. وليس هذه الفرقة الثالثة إلا محفل واحد في نيويورك هو الذي يدبر كل حركة ثورية وفوضى سياسية في العالم، وهدفها سيطرة اليهود على العالم كله. ده هدف مين؟ دي موجودة بقى في حي اسمه بروكلين على أغلب الفند يعني. اللي هو فيه اليهود الأصوليون اللي هم بيسموهم المتدينون اللي هو ده أصبلته يعني طريقة كده الفاروقية ويعني تقريبا له لحية طويلة وتقريبا لا يغتسل أبدا إلا وراكحة منفذة جدا في منتهى القراءة القبح والعياذ بالله. ومع ذلك يشوف بالنتائج دي والقذارة دي وده بتاع الرقي والحضارة. احنا هنا مسلمين بنغتسل الباب ولما ريحة الشورى بتعمل احنا بتعمل احنا متخلفين وإرهابيين وجماعة عايشين في القرن بتاعه ونرجع الدعار لعصر الحمير وعصر الجمال والكلام ده. وطبعا ده مش بس في اليهود بس المرضى يعني والرجال، لا حتى في النساء. هناك المرأة عندما تكون حائضا بتركب ورق او في سيارة ثانية او ما تكافش سيارة خالص بطانية فضل عمر على ورق ولا تكلم في امريكا في رقم من اللي هم فيه الان ومنتهى المعاملة يعني للمرأة اليهودية. طب ازاي بقى عملوا كده في المرأة الامريكية؟ وبعدين هنا يقول لك في حالة المرأة والدفاع عن المرأة والذي ثلاثة اضطهاد المرأة وفيها على بقى ده اضطهاد فيها اضطهاد المرأة. ده لو اصلا تعرفون ماذا كان يفعل مع النساء الطيب، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام يعني. انما طبعا ذكر في القول والسماع الكذب، شعوب سماع الكذب ويهود عندهم دخل في القول جاهز الصحافة ودور النشر والكتب المنطقة والمزخرفة التي أنفق عليها ببذخ والإعلام والدش والوجاهة والدعارات الجميلات وهكذا. فالماسونية الكونية دي موجودة فين؟ هو مجمع واحد يعني تكوين واحد دي موجودة فين؟ مركز واحد في نيويورك يعمل بالتعاون مع مركز الرئيس لفرقة البهائية الموجودة فين؟ في شيكاغو بأمريكا. وقد أشار اليهود إلى هذا التنظيم الماسونية بقولهم وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة علمائنا، وسيكون هذه الخلايا ممثلون خصوصيون كي نحشو المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون هذه القيادة الحق في تعيين من يتكلم عنه في رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكين وطبقات المجتمع الثورية وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكون أعضاء في هذه الخلايا. وقد استطاعت مسؤولية أن تقضى عن الناس فانضم إليها معظم قادة العالم ورؤساء ومفكرين كما تأرغلت في الأسر المالكة في أوروبا في القرن 19 والقرن 20. يعني كتاب الخطر اليهودي مثلا وفي كتاب الماسونية في المنطقة تنصر في الكتب الشيخ محمد عبد الله أبو إسلام فيها طبعا تفاصيل موجعة جدا الأول أحمد اللي واخد عبد الله في المنطقة من 45 حيث يذكر مؤلفه ما يقرب من 600 شخص لكن ساعات من زمان من كبار الوزراء والمحافظين والأطباء والمحامين والكتاب ومختلف الوظائف الحساسة في العالم العربي واخد بالك ذكروا بالاسم والتعيين يعني ده اللي ظاهرين فكيف بغير ظاهرين 600 شخص ده دلوقتي ابو الان الاف ولكن الوزير الفلان القائد في الحزب كذا الكاتب الفلان الصحفي الفلان واسماء رنانه واليهود ايه لها نظام شيطاني في اشهار هؤلاء وفي توسيع التصنيفين ومع ذلك كلهم ايه وانت شايف انهم جماعة بيعملوا صالح البلد ومصر اولا ومصر قبل كل شيء والكلام ده وهم فين شغالين فين في المحارف الماسونية دي الملوكية لان او رمزية العزم لان الكونية لا تكون الا لمن اللي هدلوا معظيم في نيويورك. بيصطادوا الفريسة ازاي؟ يعني اللي هي الدرجة الرمزية العامة اللي موجودة في جميع المحافظات وجميع البلاد وجميع المدن والقرى بيصطادوهم ازاي؟ أول حاجة يعملوا نادى بس ندعي لك اللي أنت عايزه نوادي عامة ومراكز خدمة دي يعلنون أن الهدف منها هو مساعدة المحتاج والتعاون والخير للجميع. شوف كلمات حلوة ازاي معصولة ازاي؟ وفي بالك يقول لك ايه مساعدة المحتاج والتعاون والخير جميعا. وقد ينشئون هذه المراكز تحت اسماء براقة منها جمعية البناؤون الاحرار تقول حالة بناؤون احرار جمعية تسلح القلوب يا سلام تسلح بالاخلاق في حاجة دي جمعية نتسلح بالاخلاق الحميدة هو يهودي كلب داعس كافر مجرم مفسد انما هي دي اسماء جمعيات. ثم يقول بعد ذلك باستياض الاعضاء من علية القوم مش هيختار عامل ولا بتاع ده ولا فقير ولا بلطجي ولا كلا من علية القوم وكبرائهم او اصحاب المال والجاه والسلطان ولابد ان يكون الاعضاء من غير المتمسكين بدينين لان المتمسك بدينه هيفضحهم وهيكتشف الامر الله الله الله الله ولا ذا الكلام ده هلون ده فيه حيوه ده ضد الدنيا عام او صانعا او فقيرا الا بد ان يكون من اصحاب الايه الوجاه. يقول الماسونيون اننا لا نستطيع ان نبلغ غايتنا الا بواسطة الاعيان والامراء والامراء هم تذكرة المرور فضموهم الى الماسونية واياكم ان تكشفوا لهم غايتنا. طبعا يعني هم يقومون بضم جماعة المشاهير، فنان، كاتب، صحفي، صاحب سلطان سابق، صاحب أطيان، صاحب شهرة، نجم رياضي، من أصحاب مراكز عظمى في المجتمع، ويوضع هؤلاء في الدرجة الأولى التي لا ترى إلا الوجه الخداع الماسونية من الحفلات والرحلات ومظاهر الأخاء ومظاهر الإيه؟ الإخاء الإنساني. وبالتالي يقول لك أشوف اللعب الفلاني موجود في الجمعية دي، كلها خير الجمعية دي، شوف أنت الراجل الغني الفلاني موجود كده، ده عايز فلوس، الراجل مصطرم بيشتغل لله بيعمل خير بس لكل الناس، وانت تصدق الكلام ده. ومهمة هؤلاء ان يضمنوا ابعاد الشبهات عن الجماعة، لانهم مشاهير وناس عندهم فلوس وعندهم سلطان، عن جماعة الجد، وان ينخدع عليهم اخرون فيتقدموا الانضمام لهذه المؤسسات من جانب اخر. ومن ناحية ثانية يستفيدون بهم في تسيير مصالحهم في المجتمع. طبعا لما يبقى عنده تبع من الوزير الفلاني او الكاتب الفلاني او الرياضي المشهور الفلاني او صاحب الوجاهة والصيت الفلاني او كريم العائلة الفلانية، يستطيعون ان يفعلوا ما يريدون من خلال هؤلاء. فما تلاقيش ابدا درجات الماسونية دي فيها ايه، واحد فقير او عامل او صعلوك، لا لا، لابد ان يكونوا من علية القوم واصحاب الاموال والجاه والسلطان والشهرة. طبعا لهم كلام كثير جدا في البروتوكولات، يقول لك مثلا ايه، سنجذب اليها التجمعات ديات الماسونية كل من يصير او من يكون معروفا بانه ذو روح عامة، ذو روح عامة، واخد بالك؟ اللي هو طبعا بيجمعوا الناس حول الجمعية ديت ازاي؟ بيستغلوا عقدة امور، اولا جهل الناس او جهل معظم الناس بالاهداف الحقيقية الماسونية، اثنين استغلال عضوات حب الظهور عند بعض المشاهير، في بعض المشاهير يحب ان يظهر ويذيع صيته مش لاقي طريقه، والمسؤوليه تقول له تعالى ومش هيروحوا للجنيه ويعطون له كل ما يريد، فبيستغلوا الكلام ده فيدعونهم لالقاء الخطب الرنان، يقول تعالى اختم خطبه كده في موضوع كذا، عايزينك تعد كلمه في موضوع كذا، واتعبك موجود، اتعب ايه ببدخ موجودة كذا كذا، وقول ومش هم اللي عايزين خطبة ولا عايزين كلمة، وعارفين انه غبي وحمار والبغلي فما اكتر منه، هم عارفين الكلام ده ان هو ده نظام ماسوني لإلقاء الخطب الرنانة، ثم ينعمون عليه بألقاب وأوصاف الشهرة والمجد وتهليلات الاستحساء. لو تشوف اليهود ازاي كيف يصفقون وكيف يقولون هذا الرجل، يا سلام، صاحب الأفكار الألمعية، تملك صاحب كذا ذو نظرة ثاقبة، ويشجع نفسه انه يسمح للكذب، هذا اللي حاصل، ده اللي هم هم امتلكوا للقبل الا بهذا الاسلوب. وتأليات الاستحسان، وهذا ما يشير اليه اليهود، اسمع كلام اليهود بيقولوا في الكلام ده، يقولون اننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونيه، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الاخير لكل عمل، على حين ان الامميين جاهلون بمعظم الاشياء الخاصه بالماسونيه، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، والأمميون يكثرون التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض أو على أمل في لين نصيبين من الأشياء الطيبة تجري فيه، وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر على السنسرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل، والمحافل تتفضل ولكم الاستاذ البروفيسير في الفلان، وهم عارفين انه ايه مجرد ثرثره بس، وما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، بس له صيت وله زي واحد لعب كوره مثلا، ما بيعرفش يتكلم حتى مع نفسه ولا مع زوجته ولا مع عياله، ما يعرفش اي كلام، هو رجله بس ممكن ايه بتعرف تشوط الكوره تعرف بتاع الكلام ده، بس افكاره كلها في رجله، ومع ذلك بقى عايزين يستغلوه انهم يحطوه ويخلوه يتكلم ويكتب، يلاقي نفسه عمال يتكلم ويقول له يا سلام، والاستحسان يصدق نفسه وفكر نفسه هو ايه انه حاجة، يبتدي بقى يترسم لأفكاره الحمقاء أمام المحافل، والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتأهيلات الاستحسان، الكلام هم كده، ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ، واخد بالك؟ ولهذا نتركهم يظهرون بنجاحهم لكي نوجهه لخدمة أو لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء. وهكذا يستنود اليهود حب الظهور عند المشاهير من الأدباء والكتاب والصحفيين وغيرهم من أصحاب المراكز المرموقة ويدعونهم لإلقاء الأحاديث. وقد يكون المتحدث من أشد الناس غباوة ولكنهم يصفقون له ويعلنون عن عبقريته الفذة ويخلعون علينا ياشين النجاح والتقدم في الوقت الذي يصفون فيه اليهود بأنهم كالغنم غباوة وأن رؤوسهم مملوءة بالفراغ وأنهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة. وطبعا المسيحية بتركز أساسا على المرأة وخصوصا بما يقال بسيدات المجتمع. يقول لك دي امرأة فاضلة سيدة المجتمع والناس يبصوا كده يا سلام إنها حاجة إيه كأنها حاجة كبيرة قوي يعني حاجة إيه زي كبار السلف كده. إن كبار السلف عندهم إيه سيدات المجتمع أو سيدة الصالون عايزين يشتغلوا الدعارة شغالها إزاي والعري والبتاع والكاسات العاريات يقول لك سيدة الصالون. واخد بالك أنت عارف طبعا طريقة اليهود والعلمانية بتشتغل باليهود زي الزنبلك. العلمانية عبارة عن إيه؟ بلونة بينفخ فيها اليهود. لما يجيب لك امرأة سافرة على أقصى درجات السفور واللعنة وتتكلم في الدين. واخد بالك تتكلم في الدين وقعد جنب واحد إيه؟ ملتحي وشيخ ومشهور. تصور ده معناه إيه ده؟ ده معناه إيه إنه الواحد يعني هقول لك إيه بس الشيخ فلان ربنا يسامحه بقى مات مشهور جدا لما كان يجي واحد اسمها عيشة البحراوي بتقدم بلاد ما عرفش الزواج ايه ولا عرسان ايه ولا عرس ايه. وبعدين طبعا قول لا انا اله وانا اليه راجعون وقعد يتكلم في منتهى البساطة كده ومنتشر عند كل الناس ايه ان الكلام ده والعري ده والسفور ده او مع مين ويكون الشيخ فلان او المتحدث ما بيحب الشهرة ويحب يتكلم كتير ياخد راحته في التلفزيون وينشر الناس وبتاع والكلام ده والمخمخ راح في الدقارات زي معاوز. شغالين تعليم افاعي مش بس يعني اليهود لا ده حتى بس ده العلمانيين احترفوا هذا العمل بعد اليهود. تفتكر يعني بيعملوا ايه في النهايه بالماسونيين؟ اي واحد ماسوني اكتشف امرهم يعني يلاحظ في الجمعيه الرمزيه العامه صاحب شهره او صاحب صيت واكتشف ان هم بيضحكوا عليه وجايبينه زي الحمار ينهق وخلاص وفي النهاية اكتشف لان هم استنفذوا اغراضهم منه مش راضيين له بقى وانه هيروح هيروح بس كده هيفضحهم لا بد ان يموت هو عارف كده كويس قوي او ينفى ازاي ده هم عاملين حسابهم من اول وقت بيدخل فيه بيتجهز ويعد انه يقتل بطريقة لا يشعر بها ولا يرتاب احد حتى هو نفسه ان هم اللي قتلوه او النفي والتشريد والتهديد الرهيب جدا لازم يتكتم ويسكت مش فاضله. هو دي طرق اليهود. طبعا النبيين ظالم فمن سنة له من عادة الله ان الله تعالى يسلط هذا الايه الظالم على من اعانه. فبتبقى النهاية ايه ماذا يصنع اليهود بهؤلاء حينما صنع الى اغراضهم؟ للأسف أن اليهود سوف يتخلصون سريعا وبأبشع الأساليب من كل عضو في الجماعة الماسونية حين يصلون إلى أغراضهم. وهذه هي الحقيقة المؤلمة. عايز البروتوكول الـ15 يقول إن تأليف جماعة سرية جديدة سيكون عقابها الموت. وأما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها والتي تخدمها وقد خدمت أغراضنا فإننا سنحلها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم والمصاريف عليهم طلب. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيين الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو غيره سنقيم في خوف دائم من النفي. وهكذا نلاحظ الخسة والنذالة في الخطة اليهودية إذ أنهم بعد أن يستنفذوا أغراضهم من الرجال الذين خدعوهم بالانضمام إلى الماسونية ووصلوا عن طريقهم إلى ما يريدون يحاولون التخلص منهم بالنفي والتشريد والموت إيه؟ أيضا. وخد بالك وطبعا فيه نصوص نصوص من كلام اليهود نصوص كثيرة جدا تثبت هذا. هل في تنظيمات سرية أخرى اليهود؟ آه فيه تنظيمات سرية ثانية؟ آه فيه كثير، بس اللي ظهر هو الماسونية. طب زي ايه؟ كما سنرى لما التنظيمات الماسونية اكتشفت وتعرفت، ولو كل واحد يتكلم سرا، والقناع سقط عن أغراضها الدنيئة التي كانت تلبس ثوب الشرف والفضيلة، لجوا إلى إنشاء نوادي وتنظيمات أخرى غير الماسونية بقى. ده غير الأسماء بس، منها نوادي الروتري ونوادي اللايونز. اللايونز اللي هي إيه؟ النبوءات، أنثى الأسد. قال يعني المرأة تروح هناك تبقى إيه؟ أنثى الأسد يعني، تخيل. وهم نظام كده، وطبعا المرأة مش بتصدق، سمعها للكذب. يقول عليها هذا بداخله كده، حاسه انها ايه؟ ان زوجها اسد، وان هي بقت لها قيمه وبقت وبقت وبقت. هو ما بيخطفش اي واحده في الشارع. لا. ده بياخدوا يعني اللي هو تخطيط. ونوادي اللاينز وغيرها من النوادي التي اعلنت عن نشاطات ظاهره غير الاهداف العسكريه التي انشئت من اجلها. اليهود بقى انشاوا النوادي دي من اجل هدفين اثنين. الاول تجديد دم الماسونيه. بإنشاء أسماء وهمية تجذب أكبر عدد ممكن من العملاء. الثاني أن ينقل الماسونيون نشاطهم في هذه النوادي، بدل الجمعيات بقى اللي هي الرمزية العامة وابدأ يروحوا فين؟ يروحوا داخل في النوادي دي، حيث تقوم السلطات بمحاربة حركاتهم الأصلية وإغلاق أماكنهم، وخلاص الماسونية انتهت وأعضاء مش موجودين، لا يروحوا تبص لهم نفسوا ودخلوا على فين؟ على النوادي دي. وبذلك تحفظ الحركة الماسونية نفسها خلال نشاط أفرادها في هذه النوادي، وبذلك تبقي على روابط جماعاتها حتى تزول تلك الضغوط. لما تيجي الحكومة تقفل ما يموتوش أبدا، وإنهم يروحوا فين؟ يروحوا داخلين في النوادي المعدة لهم. وطبعا إيه حقيقة نوادي الروتري واللاينز ديت؟ لأنها انتشرت في العالم الإسلامي بعامة وفي مصر بإيه؟ بخاصة. اللي هي الروتري واللاينز. والسادات هو اللي نشر الكلام ده على اشرس ما يكون. وانت عارفين طبعا جهان السادات والتاريخ العجيب جدا، هو الشعب يستحق اكثر منها. دي سنن ربانية، اما ان نرجع الى ديننا كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه السلف، واما تتزداد هيمنة اليهود علينا. واليهود في النهاية بعد الهيمنة يقتلون ويعربدون ويشردون ويسكون الدماء ويسحلون، هو ده اللي حاصل للمسلمين. فإما أن نعود إلى ديننا والله تعالى ناصرنا عندئذ، وإما أن اليهود سيستمرون في التسلط والتحكم المزري في بلاد المسلمين. كان واحد صحفي تركي اسمه شهاب طان قال في كتاب اسمه زنزانات إسرائيل، قال ان اخطر الجمعيات السرية تسعى لتقويض اركان الاسلام وخدمة اغراض اليهود هي الجمعيات الماسونية المدعمة بالاموال والعاملة بحنكة وخبرة وفق اسلوب الحديث. ولكن المحافية الماسونية قد غيرت اسم بعضها الى جمعيات الروتري بعد ان عرفت اثار الماسونية واهدافها السرية، فتعد بيروت مركز جمعيات الروتري في الشرق الاوسط. تاريخ الروتري سنة كان 1905، يعني أقل من 100 سنة، حيث أنشأ أحد الماسونيين المدعو بول هاريس أول نادي للروتري. إيه الروتري اللي جاء من من من كلمة إن روتيشن، يعني التناوب، يعني التناوب، حيث الأعضاء يعني يعقدون اجتماعات في مكاتبهم الخاصة بالتناوب. الأربع مكتب فلان، بعد مكتب فلان، بعد مكتب الشحات في مقاعة اجتماعات ومخصصة كذا، ده اسمها الروتري. وما حدش يعرف يعمل ايه، كانها ايه؟ عزومات وضيافه. وقد انشأ هذا النادي في مدينه شيكاغو، ده اول نادي، وظل هو الوحيد لمده 3 سنوات الى ان انضم اليه رجل يدعى شيرل بيلي، فعمل على انشاء هذه النوادي فامتدت الى ما يقرب من 80 دوله، واصبح لها ما يقرب من 6800 نادي يضم 32,700 عضوا. ده كان ده كان سنة كام؟ 47، يعني حوالي 53 أو 54 سنة. وكان أول امتداد لهذه النوادي خارج أمريكا في أمازون. طيب انشئ الروتري في دبلن سنة 1911 دبلن سنة 1911 ثم تتابع عن ذلك التأسيس وفروع لها في مختلف مدن بريطانيا بسبب نشاط شخص يدعى نورو الذي كان يتقاضى من اليهود حمولة مالية على كل مدن جديد ينضموا لهذه النوادي. تأسس في مدريد بأسبانيا سنة 1921 برضو الروتري، ثم أغلقت هذه النوادي من بعد في كل بلاد أسبانيا ولم يسمح لها بمعاودة النشاط. حول لا قوة إلا بالله. وأما في مصر فقد فتحت أبوابها في عهد الرئيس أنور السادات، بل إن رئيس وزراء ممدوح سالم قد قام بافتتاح هذه النوادي في الإسكندرية. طبعا كان منتشر في معظم محافظات في مصر. يعني لو عايز أشوف التاريخ افتتاح الرودر في مصر ده سنة 29 تاريخ الحقيقي، يعني 1929 كان حوالي 8 سنين، حيث عقد أول اجتماع للنادي في فندق شبر وكان يضم 22 عضو، إلى أن أصدر جامعة الناصر أمرا بإغلاقه عام 1904. ثم جاء السادات وفتح لها أبواب على مصر راعية حتى تفرعت إلى جميع المحافظات المصرية، بل واستحدثت أنواع جديدة وأسماء فرقة لضم قطاعات أخرى من أبناء مصر. وهناك أسماء جديدة للروتري منها سفينة رويز مهمتها ضم زوجات وشقيقات أعضاء جنسية الروتري من الرجال والرتبات، نظام الفتيان والفتيات ممن لا يقل عمرهم عن 18 سنة ولا يجين عن 22 سنة، وذين تركت من هم أقل من 18 سنة كنا موتش مصر دقنا من ديك ودي العادة تفنع. فلا يمكن لأي شخص أن ينضم إلى هذه النوادي برغبته الخاصة. طبعا هتلاقي أصحاب النوادي دي إيه في صلات عجيبة، يتصل بعضهم ببعض بشيء عجيب جدا ويستطيع أحدهم أن يمكن أي يد مصلحة يدور في البلد، أي بحر من البحار، في أي مكان من الجهات، أي حيث من العينات، عمل الصغنات جارة نصف ألف معاه بيت مروف في جميع البوابات التي تحلق مع التحيل والتعصر زي نصف مرتين. هو النظام مسؤولي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب طبعا انت ايه بقى هذا الهدف واهدافه؟ اولا تقوم الوظيفة في هذه النوادي على اساس الاختيار البحر، مش ليه شخص يخش واحد فقير ما حدش حاجة او واحد يشتغل ساعي او بتاع تذكري او بتاع ملوش تأثير ولا تتراع فين روح. فيمكن اي شخص ان ينضم الى هذه النوادي برغبات الخاصة، ولكن القائمين على امرها هم الذين يقومون باختيار نوعيات الخاصه لابد ان تتوفر فيهم شروط معينه، منها ان العضو ده لازم يكون من عده الفرق واصحاب مراكز مرفوقه او من اصحاب الاموال والسلطان، مفيش مكان فيها الفقراء. اثنين عدم الرفض الديني، مش حاجه اسمها الرفض الديني. ثلاثه ولا الوطن ولا ولاء الوطن. ده الكلام ده معروف عن منهج ايه؟ انديه الرفض. هي دي نفس اهداف المسؤوليه، حيث ترفع شعارات الحرية والإنصاف والمساواة والتعاون وخدمة البيئة، بينما تخفي الأهداف الحقيقية وهي خدمة المخططات اليهودية. طب موقف إيه من الدين يعني؟ أي واحد يخش المرجئة مثلا، يعني المرجئة ممكن يكتشف النوادي الرتبة، يعني لما واحد مرجئ، لكن حتى لو يدخل الأديان ممكن يكتشف حاجات يهودية. طب يعملوا له ايه؟ البرج ده ايه؟ البرج ده انت ولا لا؟ محمد منصور بقى خلاص افعل ما يريد حتى يسيب الدين، حتى بتاع الشريعه بالظبط ما تحطيش بتاع انت. هو قالها كلمه لا ان الله محمد منصور بقى خلاص استنى. طب حتى انت هتخش في وسط ناس يقول لك ما فيش لا اله الا الله ولا محمد منصور ولا الكلام ده، انسى الكلام انسى الاضطراب. البرج حتى لو ده ايه؟ قد يفيد. طب يعملوا ايه؟ هم خدالك يقول لك لا احنا ناس بتوع احنا حمائم السلام في العالم، يعني كلنا اصحاب بني ادم وكلنا اولاد بني ادم وكلنا فان ستجيبوا انت التعصب البقيت ده ملوش لازمة، كان يعطيهم الكلام ويشتغل لكل كلامه. هذا طائفهم يعني. فلا تتبعوا دين نوادي من الأديان، وتدعو دين من التحلل من الأديان، ولكن قبل أن تفاجئ الأخطى بهذه الحقيقة تبعد أن كل الديانات الموجودة ديانات معترف فيه. خلي بالك. فلو كل الديانات الموجودة عندنا معترف بها عندنا يا عم. لا ما عندناش تعصب يا عم. يعني إيه؟ وأنها لا تفرق بين الأديان السماوية. ومن هنا تنزل أعضاءها قائمة بالأديان المعترف بها. وإليك هذه القائمة صار ختم التلاميذ. اليهودية والنصرانية بس هو الإسلام؟ لا. خلي بالك ده البوذية. زيادة الدين. المسيحية بالكنائس المختلفة كل ما دام. الكونفوشيوسية. الكونفوشيوسية ديانة الدين. ده مثلا فيك كام؟ الهندوكية. اليهودية. المحمدية. يسموها المحمدية مش الإسلام. الإسلامية حتى المحمدية نسافر إلى إيه؟ لشخص محمد ولكل ما عندنا خير خير خير خير خير كل واحد البوذية والمسيحية والهندوكية الكلام ده كله خير عشان إيه؟ إذا حكاية الدين دي بقى الوثنية زي المحمدية كلها واحد كله ولاد حنان وكله تبعنا يا عم وإحنا مفيش غير عندنا فالمرجي يخش يقول لك فين ده خلاص وعندنا تعرف متعصبين وأنا معاهم ويلاحظ على هذا الترتيب عدة أمور. نقاط الأديان السماوية طبعا وبين مدام الفكرية والفلسفات الإنسانية كما بينت يعني عشان ما تطولش في الكلام. اللاين فاكت إيه اللاين ده؟ ها؟ هي مثل الأسد يعني دبوئات. نوادي اللاين هي النوادي الصهيونية الخطيرة التي أنشأها اليهود لنفس الأغراض المقصودة من الروتين والمسؤول. طبعا دي منتشرة في أنحاء العالم واخد بالك والعالم الإسلامي خصوصا إيه؟ مصر أيضا. أول واحد أسس ملفن جونش أسسها عام 1915 اختاروا مصر رئاسة النوادي اليمين لكن الصحفي محمد زكي عبد القادر ها؟ فكان مبسوط قوي وهيص وعاش في الدنيا وهيص وصرصر جماعات أرض الحياة لكن ماذا أفعل عند الله ينام؟ ما سأفعل عند الله كده أن يكون تبوا أنا ما أعرفش بقى وبعد وفاته اختاروا المستشار علي منصور وإن أسف أن هذا الشخص عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم الوطن الحي يعني هو يعني المسؤولية ما بتجيبش إلا من السلطات والكلام وبيتحاسب أي واحد مهرجة القوم لازم طيب في سنة 1950 أعلن الفاتيكان التحذير التالي الفاتيكان لخمسين سنة الدفاع عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة من هذا الروتاري يعني الفاتيكان اكتشف أن الروتاري بيسيطر عليهم وعدم الاشتراك في اجتماعاتها وأن غير رجال الدين يطالبون بالمراعاة المرسوم أو يطالبون بالمراعاة المرسوم رقم 684 الخاص بالجماعات السرية والمجتمع فيه وفي عام 74 أصدر مؤتمر الإسلام والعقد في مكة التحذير الدال طبعا نفس الايه نفس التعرف المؤتمر في مكة هيحذر ازاي كلام معروف وبرضه لجنة الفتوى في الأزهر طلعت برضه بيان فيه قوة نوعا ما ضد هذه الأندية الروتر والايه واللايت طيب هدفها دي بقى في محاصصة الصوت على العالم بس اللي فاتت كان ايه؟ التوقعات السرية طب ثالثا إشاعة الفرقة وإشعال نار الحرب بين السائل طبعا يهود يسعون في الأرض إيه؟ رسالة سبالك كما فعلوا بين إيه فعال إنما عز السلام لا هم ما يدروش في أعمل ما يدروا عن الطرق السائل كيف ولا بيستطيعوا يعني لا بين الأوس والإيه والتردوس كان دائما يعملوا كده سبالك بين الأوس والإيه وده حصل فعلا يعني الصحابة معظوم ستوري فيشن مش شايف من هذا يا للمهاجرين يا للانصار وكذلك وتعصر دعوها ممكنة اللي هي التعصب ازاي يعني يقع الخلاف ده كلهم اخوة كلهم انصار وكلهم اصحاب ازاي يقع الخلاف بين الاوس والخزرج ويقف تعب التعبان ويقف وقف الرجال بالسلول وقف كده طبعا قصص عجيبه جدا كلها قصه النتيجه اللي كانت بين الاوس والايه والخطيب فدي عمل يتعاون في الارض مثلا بكل انواع الاسلام. طب يعملوا كده ليه؟ والان عملوا كده في الطريق فكيف في الحديث؟ اولا يريدون ان يظهروا العيش في سلام، لان الشعب في حالة انشغاله بالحروب والفتن لن يلتفت الى اليهود وما تساويهم. لو ان مصر مثلا في فتن والشعب بيتكلم مع بعض بيضرب بعض حتى حكمت اليهود، اول ما تنطق النهارات يكون غوغاء ماذا تضرب بعض؟ اي حد هيضرب في اي حد، اي حد هيعمل اي حد طالما مش قياده يرد عليها وتستطيع تشجع الناس. فاليهود بقى يعتلون مثل هذه المنابر اي اضطراب، فهو شغلتهم لازم هو الفساد دايما بين طوائف الشعب وبين الشعب الحق. الثاني ان يضطروا المكسب الاقتصادي. ليه؟ لان الشعوب في حاله من الحرب تضطر الى استدامة من البنوك اليهوديه، وبالتالي هم الرابحون من وراء هذه الحروب لا غير. دي شغلتهم يعني، والوسائل اللي يتحكمون في الاقطار الموجوده في العالم. وطبعا الاول احنا قلنا السبب الاول اصدار عيشه في السلام، السبب الثاني ايه؟ فمن المكايد والتسائل سوف نصطاد بكل احاديثنا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات. ثاني ما اول حاجه من الفساد وبين الشعوب وبعضها وبين الشعب وبعضه وبين الشعب والحكام يعملوا ايه؟ اصدار عيشه في السلام ويكسبوا ايه؟ مكاسب اقتصاديه كبيره جدا. كويس؟ ايه تاني في المكايد والتسالس؟ سوف نصطاد بكل احاميننا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات. طبعا اليهود هم الذين عادوا على اشعال اندماج الحرب العالميه الاولى والثانيه، وهم الذين يعتادون الى الحرب الثالثه. طبعا الحرب الثالثه الظروف اتغيرت تماما الان. الحرب الثالثة يبتون شيء الحرب الثالثة نعم طرف واحد كلهم يسقطون خمسة ستة ويعوروا مثلا مئات يطرحوا مئات من الإخوة في الفلسطينيين ويسكتوا على بلد المسلمين يقتلوا العربية دي. طب هم يضربوها ليه؟ ده هم يديرون نفسة الأمور في معطى بلاد المسلمين لما رحم الله عز وجل بالتنظيم الدليل والطريقة دي. مش لازم هو اللي يهودي هو اللي يقول، لا المندوب بتاعه هو اللي يقول، المنشود اللي تبعه هو اللي يقول. ماذا والا؟ لهم تخطيط عجيب. ده انت لو بتقرا في التفاصيل ده ازاي لو واحد بيشوف عليه قضيه مثلا سرق انفلت سنة قتل وبعدين يروح المحكمه يقوم ازاي يختارون له قاضيا ما سوريا وازاي يكون معاه كارديه او علامه معينه او مميزه. ما عليه الا ان يظهرها يوم القاضي المسؤول يدي حكم مين؟ لده بشكل عجيب جدا. هم لهم نظام كده في بعض بلدان العالم. ليه؟ لان الناس تبعه وبيخدمه وهيقتله في يوم من الايام او يرجيه في يوم من الايام، لكن لسه ايه؟ لم يستنفذوا اغراضه بعد. هم ديت يعني شعب الفرقه واشعال نار الحرب بين سائر الامم. نحاول نشعر الحرب العالميه الثالثه، لكن الحرب العالميه الثالثه الان طب مين منه مين؟ هذا تغير في الخطه طبعا. الخطه هي تغيرت الان، هو عندهم حتى معركه عامه جدون يوم تجرى الدكتور سفر حوالي حرب الله تعالى وغيره ونشرت وهي عندهم في الكتب. طب مين منه مين؟ لا ده المساله خلصت من زمان لان نيكسون عليه لعنه الله في المدة التابعة ليوم الدين قام صنف الكتاب اللي اسمه ايه؟ حرب نصر بلا حرب. خلاص الحرب ايه تنزل ايه؟ نصر بلا حرب والقطب الاوحد ويسمون نظام العالم الجديد او العولمه. ايه العولمه ده يعني؟ يعني الهيمنه الامريكيه. دي الامريكا هي دي الان. ولازم الشعوب كلها تخضع وتشوف الرفض قدام الامريكا امريكا. لازم كده. العالم كله يشوف الكويت يحتضن بتنصيب بوش كان هقول لك كان ايه؟ كويت رسميا يعني. وبوش ده هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ضيع في اكثر من كلينتون وكارتر. بوش هذا بالظبط. هو ابوه يعني. فماذا تقول؟ هيكون الحرب العالمية الثالثة. طب يا فين؟ لا ده غيرت الأمور بقى خالص. الحرب العالمية الثالثة غيرت النظرة، لأن نظرهم بلا حرب أو التاني تكنا موت اللي هو استغل الفرصة. فما فيه وفي طرف تاني وطرف واحد. قالوا أنتم انخفضتوا الضربة النهائية. طب لو عملوا الضربة النهائية ليه؟ دي خسائر ليه؟ وفي الإسلام يضحك. هم خايفين المسلمين يصحوا. أنت هتتفادى طبعا الذي حدثه أبطال الشمشان. شوف كانوا كام واحد؟ 3000 بطل في رشاش وكلام يدق أرض الشيوخ عليه بسيطة جدا. لا معهم دبابات ولا مدافع ثقيلة ولا طائرات. وحاول روسي 2000 دب وقع كثير منتج روسي. يعني شوف صار 3000 صار 200000 الجامد بأغشى بآلة الحرب وبعدين بلا أي رحمة. واستمر الموقف 3 أشهر وانسحبوا بالخدمة انسحاب قوية جدا ليعاودوا الكرة. يعني حصل فين؟ حتى لو عطلتش في غد الفطر العام الماضي لما البرايد توجهت لوما عنيفا جدا الى من؟ لإخت السكية. معناها دي هتكون فضيحة لنا. وطلع الاتحاد وكل الناس شاهدوها. يقول ازاي دولة كبيرة دولة عظمى زي روسيا تعرف تفيد ازاي بمنتهى البساطة تضرر كرامتها في الفرات على ايد بعض الارهابيين وبعض المتطرفين وبعض الاصوليين. بمنتهى البساطة اليهودية الشمطاء غلط هذا. وبعدين سارعوا بايه؟ سارعوا بامدادهم بالاموال والسلاح اليهود عالجوا جنود روسيا. تصور ضد من؟ ضد الخلايا بتوع الشيشان. ما حسوش اي حاجه في اي حاجه. هم خايفين جدا من الاسلام ايه؟ يصحى لان المسلم عايز يموت. المسلم عايز يموت. ويروح الجبل. مش حدود ببلاش. يقف في جبل ويتربص لغايه لما يصطاد واحد منهم. دي بالنسبه لهم خساره كبيره جدا. فماذا يفعلون؟ يقول لك استنى. استنى ازاي بحرب عالميه ثالثه هنخلص عليه نحن. لا ما بنقولش حرب عالميه ثالثه طبعا ربنا طبعا انهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا. لما تفكيرهم هي الهيمنة والسيطرة بتاخد تصريحات اليهود شيوخ بنسبة. بقول لك تعالى اسرائيل في الهيمنة لابد لها من احدى طريقتين. الطريقة الاولى الهيمنة العسكرية والطريقة الثانية الهيمنة الاقتصادية. بس الاقتصادية يعني ايه؟ فاكر السوق الشرق الاوسطية؟ طبعا هي الصديق بيشروا الكلام ده مما اتلغت دي. مين قال لك اتلغت؟ اتلغت ان هي كل الاتفاقات تقضي ظاهرا بس ويظهر فيها ان فيها كده انما اللي بيدور سرا وراء الكواليس غير الظاهر تماما. بس الشعوب سماها الكلمه ما بتقبل يروج عليها الباطل. اما سبت حرب عمليه الثلاثه دي كانت يعني سابعا اعلان الشعارات حرات ومحاولات جمع الناس حولها. الشعارات الايه؟ حرات ومحاولات جمع الناس حولها. طبعا ده كلام مش محتاج شرح لان احنا صار نتكلم فيه. ثامنا الاعلان عن المعاداه الساميه بين الحي والاخر. اي حد يعادي الساميه يقول لك شوف لو يعادل الساميه. يعادي الساميه زي هتلر. أو تعرض اليهود والعقائدي للعقاب الشديد من جانب بعض الشعوب التي نزلوا ظلما عليها ويمكن هذا العقاب بادئ ذي بدء من جانب الشعوب المضيفه وانما كان بما ارتكبته ايدي اليهود الهاشمه ايدي اليهود الهاشمه في حق هذه الشعوب وخصوصا المانيا التي حطوا اليهود في صدها وساعدوا على هزيمتها شر عزيز. ومن هنا انتقم منه هتلر بعد ما عملوا في المانيا ما عملوه وكان يضعون في اسران النار. ومن قبل هتلر تعرضوا للعذاب والانتقام من كل شعب اجرموا في حق. ولقد استغل اليهود هذه النقطة وسموها بفكرة اللا سامية او العداء للسامية. وقد استطاعوا بواسطة اجهزة اعلامهم ان يحولوا هذه الفكرة الى ضجة كبرى لكي يصلوا من ورائها الى اهداف كثيرة منه. ولا يزالون حتى الان مسألة هتلر عملوا ايه في لو استعملوها استعمالا شيطانيا خبيثا جدا. يقول لك طب يحصل من عليه استدار عاطف العالم، واخد بالك ده اسلوب الوصول الى اغراضه. فقد جاء في البروتوكولات ان الحركة التي تقوم ضد السامية لا غنى لنا عنها في حفظ اخواننا الصغار. يعني هل لك يخليهم يعملوا كده بس شو نعرف ايه نحفظهم؟ اثنين، تغلغل الحقد في قلوب الشعب اليهودي على سائر الشعوب. هم عايزين كده، عايزين لما هتلر يحرق هم يخلي ولادهم يعملوا ايه؟ ها؟ انت نسيت الهولوكوست؟ هو الهولوكوست يا جملودة عيد عندهم كل سنة عشان يذكرون باللي عملوا ايه هتلر، وهتلر ما عملش كده بالضبط يعني، انما هم ايه ده يذكرون الناس بهذا. يوم اولادهم يعملوا ايه؟ اولادهم يخرجون اولادهم يسمعون الكلب فيسمعون ايه؟ اباءهم، وتظل جيل يخلف جيلا، فساد يخلف فسادا، كلب يخلف كلبا، وهكذا. فهلهم مصالح في هذا. ثلاثة، وسيلة لابتزاز الحكومات والافراد. فقد اخذ المانيا ما يقل من 120 مليون دولار تعويضات، ده في القديم، اضرب ده اضعافه في الحديث. اربعة، اشاعة الذعر بين الهوت العالم. ليه؟ حتى اشعر اليهودي في مكانه بالخطر، عشان يتم بصر لمين؟ القيادات والحكامات والاحبار. ان لم يكن الخطر المائل فالخطر المحتمل الماسي الان، فالخطر المحتمل، وبالتالي يفكر بالهجرة الى اسرائيل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يهدفون الى كسر ولاء اليهودي نحو اي بلد يعيش فيه بايهامه ان العالم سوف يظل يضطهده. خمسة، اتخذوا من فكرة الاعداء الاسلامية مبررا لارتكاب نفس الجريمة مع عرب فلسطين. قال الذين شردوهم وعذبوهم وارتكبوا معهم افظع الجرائم حتى في لبنان بعد ان طردوهم من فلسطين، حيث كانوا يقتلون الاطفال او يفترون ايديهم وارجلهم تحت شعار اقتل عدو المستقبل. وهكذا تتاجر الصهيونية بفكرة الاسلامية وتحاول ان تعيدها الى الذاكرة كل ما نسيها العالم. هذه فكرة يستغلون اسوأ استغلال. فده طبعا يعني كلام عجيب لما تطلع على التفاصيل. انا بس بقول لك مجرد اشارات عابرة كده في جمل سريعة، يعني لو استطردنا الدروس هتبقى مملة وانت مش هتقدر تصبر عليها. وانا طبيعي ماليش في الدروس دي، يعني لو عايزين التفصيل يبقى لازم احمد اخ اسمه ايه ابو اسلام، هو ايه متخصص طبعا، دي موضوعه كتبه هو يعني، وكتبه جرعة سهلة جدا جدا بحيث انت ما عليك الا ان تقرأ، مش هتك حد يشرح، يعني تتعرف بقى على الايه ادق الامور بيعملوا ايه. مش هتصدق طبعا لان انت مش هتصدق ان هو ده الواقع. اخر حاجة، محاولة السيطرة على الجامعات. اليهود السيطرة على الجامعات ده في العالم. يعد هذا الاسلوب من الاساليب الخبيثة والخطيرة على المجتمعات الانسانية، وذلك ان الجامعات هي المؤسسة النهائية في تشكيل اذهان الشباب، شديد بطار الكبيرين ونحبه اصحاب المناصب العالية، واعداده اعدادا خاصا. فان كان هذا الاعداد سليما وكان الفكر الذي تلقاه الشباب فكرا بناء، استطاعت هذه الجامعات ان تخرج اجيالا سليما، ذلك ان شباب الجامعات هم الذين يملكون القدرة على التغيير والاصلاح في المجتمعات، فهم الاكثر عددا، هم الذين يمثلون ريعان الشباب. ولذلك كانت الحكومات تخشى دائما ثورة طلاب الجامعات، وكثيرا ما خرجت قرارات في الاجازات الصيفية خوفا من طلاب الجامعات وغضبتهم القومية. الذين طلعوا قرار طلعوا في الاجازة. لذلك حرصت الخطة اليهودية على السيطرة على هذا المركز الحساس وتشكيله بالصورة المناسبة لهم ولأذنابين من الحكام الذين يزورون في سنتهم. فقد جاء في بروتوكول 16، رغبة في تدمير اي نوع من المشروعات الجامعية غير مشروعنا، سنبيد العمل الجامعي في مرحلتين التمهيدية، اي اننا سنغير الجامعات ونعيد انشاءها حسب خططنا الخاصة. طبعا اليهود هنا وضعوا عدة وسائل من اجل السيطرة على الجامعات. ايه الوسائل دي؟ زي ايه؟ انتقال نوعيات خاصة من رؤساء الجامعات واساتذتها. ازاي؟ لو طرقتهم ده، مين هيعين رئيس الجامعة؟ فلان فلان. طب مين اللي يسكته من المسؤولين عند فلان فلان؟ وهذا هو ده نظامهم. بحيث يكونون معدين اعدادا خاصا يؤهلهم لتنفيذ الخطه اليهوديه، وهذا ما اشار اليه اليهود بقوله. فكيف يسيطرون على الجامعات؟ باختيار مين؟ رؤساء الجامعات. ده في العالم كله هم يقولون سيكون رؤساء الجامعات واساتذتها معدين اعدادا خاصا، ووسيلته برنامج عمل سري متفق عليه، سيهذبون ويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. اي واحد رؤساء الجامعات ينحرف عن الخطه اللي عاوزينها مش هيمر بغير عقاب، وسيرشحون بعنايه بالغه. واخد بالك؟ ده اول ايه وسيله من وسائلهم في السيطره على الجامعات. الوسيله الثانيه في السيطره على الجامعات الاعتماد الكلي على الحكومه، بحيث تتمكن من التحكم التام في الجامعات وتوجيهها كيفما نشاء. كيفما نشاء ايه؟ اليهود. ثلاثة، افساد عقول الشباب عن طريق المادة العلمية التي تقدم لهم، بحيث لا يتلقون اي افكار اصلاحية، اي افكار اصلاحية، ولا يكون لهم اي تأمل بامور السياسة الحكم. هو محاط الفصل بين الطالب وبين المجتمع الذي يعيش فيه، كما كان يقول حكيم سابق، الطالب طالب علم فقط وليس داخل بامور السياسة. واخد بالك؟ طبعا اليهود يقولون لن يسمح للجامعات ان تخرج فتيانا خضر الشباب ذوي افكار من الاصلاحات السورية الجديدة، كأنما هذه الاصلاحات مهازل او مآسل. ولن يسمح الجامعات ايضا ان تخرج فتيانا ذوي اهتمام من انفسهم بالمسائل السياسية. علينا ان نقدم كل هذه المبادئ في النظام التربوي الامميين كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي. الاجتماعي. أربعة، وضع برنامج تربوي خاص يقدس الحاكم ويجبر الطالب على حبه، كما يضمن تخريج الأجيال المشوهة فكريا، فلا يعني أجيال لا تعرف حقيقة تاريخ مجتمعاتها. وذلك أن هذا المنهج يحاول دائما التمجيد بالحكومة الحاضرة وتشوف كل مراحل التاريخ السابقة. لهم تخطيط عجيب جدا حتى في اختيار المدرسين في الجامعة. لما يجي مدرس في كلية الطب ويشعر الجهاز العصبي وان يقول لك شوف الخلايا العصبية دي، لك دي خلايا عصبية كتير جدا جدا، وبعدين ينظر بامتعاض كده وازدراء يقول لك الخلايا دي كلها ملهاش لازمة، انا يقول لك اللي خلق ده مش من شوفت باله بيعمل ايه من اي حاجة، ايه من عشوائي يعني. او والله افترض الشمس وعد شيوعي لك الداعي عليه لعنة الله، طب ان وصل الحد لا بقى، فيقول لك الجهاز العصبي الخلايا دي كلها ملهاش لازمه. كان يكفي قدر وضئيل جدا في الحته دي عشان تشعر بالالم هنا. خلي بالك، طبعا الكلب الحيوان مش عارف حكمه خلق الجهاز العصبي ولا يعرف، ولو يعرف طبعا انه من رحمه الله عز وجل الشعور بالعذاب هنا في الدنيا حتى لا تتعذب به، لان في الاخير حضر جهاز العصب قد ايه؟ ها؟ كم خليه؟ انت جسمك هنا كله كم خليه؟ 60 مليون في المتوسط. طب يعني في النار والعياذ بالله، كما بين مكه والمدينه، ما بين من كبال كافر مسيره 3 ايام لراكب المستقبل.